لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس 18 في تدارس حديث الجامع الصحيح صحيح الإمام الموفق أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، ونحن في المجلس الثاني في كتاب العلم من الجامع الصحيح. نعم، سم بالله. بسم الله. باب قول المحدث: سم بالله وصل على رسوله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: باب قول المحدث حدثنا أو أخبرنا وأنبأنا. هذه من أساليب تحمل العلم، وهو أخذ العلم عن أهله، وأعظم العلم علم الوحي، ومبناه على الإقراء والسماع. إذا قال العالم حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، دل على سماع ذلك من شيخه إلى أن ينتهي السند بالنبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه، وإلى ربنا جل وعلا في كلامه القرآن. وأهل الحديث منهم من يجعل حدثنا وأنبأنا وأخبرنا بمعنى واحد، ومنهم من يفرق بينها في التحمل. فالمحمول على السماع حدثنا، ويليها أنبأنا، وأقلها أخبرنا. وهذه تختلف بسياقات أهل العلم بعضهم مع بعض، كل على وجهته. نعم. قال رحمه الله: وقال لنا الحميدي، وقال لنا الحميدي: كان عند ابن عيينة حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وسمعت واحدا. وقال ابن مسعود: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الصادق المصدوق. وقال شقيق: عن عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابة ما لهم حق عليك الترضى عليهم رضي الله عنه؟ ها، ولا ما لهم حق؟ إلا لهم حق. ها، لا يمرك صحابي إلا الترضى عليه، كتب أو لم يكتب يا ولدي. نعم. وقال شقيق: عن عبد الله رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. وقال حذيفة رضي الله عنه: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. وقال أبو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه. وقال أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربكم عز وجل. نعم. ففي هذه المقاطيع التي يقطعها البخاري ها هنا، والمقاطيع في البخاري نوعان: معلقات عن النبي عليه الصلاة والسلام بصيغة الجزم، وهذه أكثرها صحيح، ومقاطيع عن غير النبي، عن الصحابة وعن التابعين، وهذه فيها الموصول وفيها غيره. قال: وقال الحميدي، يعني شيخه أبا بكر عبد الله بن الزبير المكي الحميدي، يروي عن شيخه سفيان بن عيينة: كانت عنده حدثنا وأخبرنا وأنبأنا، وسمعت واحدا، أي لا يفرق بينها. كما قلت إن كثيرا من أهل الحديث لا يفرقون بينها، أنها من أدوات التحمل. وفي حديث النطفة المخرج في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فبنى على قوله حدثنا. إذن هي من وسائل تحمل العلم. وقال شقيق، وهو أبو شقيق بن وائل من التابعين، عن عبد الله يعني بن مسعود رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم كلمة. إن من وسائل التحمل سمعت، مثل حدثنا. وقال حذيفة: حدثنا رسول الله، أخ حذيفة رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين. إذن فيها التحمل بحدثنا. قال أبو العالي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه وبنحوه ما قاله أنس وأبو هريرة رضي الله عنهما عن النبي فيما يرويه عن ربه. فهذه من صيغ وسائل تحمل العلم، بتحمله بالسماع والنقل عن المعصوم صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله رضي الله عنه: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. الشاهد منها قولهم، قوله عليه الصلاة والسلام: فحدثوني ما هي، أي في هذه الشجرة التي شبهها نبينا عليه الصلاة والسلام بالمؤمن. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله. إذن سألهم عنها، حدثوني ما هي، ثم سألوه عنها: حدثنا أنت ما هي، فقال: هي النخلة. إذن من وسائل التحمل التحديث الدال على السمع، والحديث يأتي في الباب الذي يليه إن شاء الله نتكلم عليه. نعم. باب طرح الإمام المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. هذا التبويب من البخاري علامة فقهه. قال: باب طرح الإمام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قام في الناس مقام الرسالة ومقام الفتية ومقام القضاء ومقام الإمامة ومقام الأبوة ومقام الإفتاء، كلها مقامات اجتمعت له عليه الصلاة والسلام. وقد بسطها ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين عن رب العالمين في أوله. باب طرح الإمام المسألة، الإمام يعني الشيخ والعالم والموجه، على أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم. هذا اختيار البخاري، أن الطرح هنا ليختبر ما عنده من العلم فيه. وثمة وجه ثاني، أنه يطرح عليهم المسألة ليثبت معناها في قلوبهم، فإنما جاء بطريقة السؤال والجواب يثبت بإذن الله وينتفع منه الناس. والدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى بعث جبرائيل إلى نبينا عليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام يسأله عن 5 أشياء: عن الإسلام، وعن الإيمان، وعن الإحسان، وعن الساعة، وعن أماراتها. قال عليه الصلاة والسلام: لما قام جبريل وانصرف، وكانوا لا يعرفون أنه جبريل، قال: تدري يا عمر من السائل؟ بعدما لبثوا مليا، قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن كان تعليم الدين بطريق السؤال والجواب، وهذا يثبت بإذن الله في ذهن المسؤول، فهو نوع اختبار وأيضا نوع تثبيت للمسألة، المسؤول عنها في قلب من سئلوا. نعم. قال: حدثنا خالد بن مخلد قال: حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، حدثوني ما هي. قال: فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: فوقع في نفسي أنها النخلة. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله، قال: هي النخلة. هذا الحديث ساقه البخاري في البابين، لاحظوا، وكل مساق ساقه فيه البخاري بإسناد مستقل، وهذا من تفنن الإمام البخاري في الرواية. ولهذا بالتتبع لا يسوق البخاري المتن من إسناد واحد، وإنما ينوع فيه لما من الله عز وجل عليه من سعة الرواية ومن كثرة الشيوخ. الحديث ساقه في الباب الذي مضى من طريق قتيبة قال حدثني قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار. في هذا الباب ساقه من طريق خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار. فالمدار في الإسنادين على عبد الله بن دينار، وعبد الله بن دينار من سادات التابعين، يقول أدركت أكثر من 70 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يرويه ها هنا عن ابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فشبهها عليه الصلاة والسلام بالمسلم أي لعظيم نفعها وكثرة خيرها. يقول ابن عمر رضي الله عنهما قال فحدثوني ما هي، يلفت انتباههم ويعصف أذهانهم، يسمى الآن في أساليب التربية الحديثة بالعصف الذهني، يلفت انتباههم ويعصف أذهانهم ليكون تلقيهم لهذا العلم على وجه يقبلونه ويشتاقون إليه ويحرصون عليه. فوقع الناس في شجر البوادي، والشجر البوادي في الطلح، السمر، في السلم، السرح، الخبط، عاثوا فيها، لأن الغالب أن ورقة هذه لا يسقط. قال ابن عمر فوقع في نفسي أنها النخلة، واستحي أن يجيب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها النخلة. أخبر عبد الله بن عمر أباه عمر رضي الله عنهما أنه وقع في نفسه أنها النخلة، واستحى أن يتكلم في حضور المشيخ من الصحابة، فقال أبوه عمر والله لو تكلمت لكان أحب إلي من كذا وكذا، لما فيه من إدخال السرور على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قربة، وفرح الأبي بسبق وتميز ابنه في العلم، في علم الشرع. فطرح المسألة ليستفيد الناس تثبت فيهم المعلومة. والسؤال الذي أسألكم إياه، لماذا شبهت النخلة بالمسلم؟ وش وجه التشبيه؟ سم النفر. ها؟ النفر. النفع. حتى الطلح فيها نفع، والله يا عسل الطلح يسوى عندها له، أغلى عسل الحين عندنا عسل الطلح، النخلة ما فيها عسل. ها؟ لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم النخلة بالمؤمن؟ أي طيب، حتى التين يثمر والعنب يثمر، لا بد أن تأتي بشيء يحدده. سم أحسنت، كل النخلة نافع كالمؤمن، المؤمن الكامل خير لا شر فيه، فإن نابه شر فمن نقص إيمانه ونقص دينه. النخلة كلها نافعة، وكون أن ورقها لا يسقط لأن النخلة ورقها ماذا؟ الجريد والعسيب، هذا في الغالب، لكنه إن يبس قطع وانتفع به انتفاع آخر. فالجريد يستخدم للبناء، الجريد للبناء، والسعف يستخدم عدة استخدامات، يستخدم يصنع منه الحصر، تصنع منه المكانس، الأواني، الزنابيل إلى عهد ليس بالبعيد منين تصنع؟ من عسيب النخل. لخفها ينتفع، فإنه يوقد به، وليفها صفايات، عرجونها إذا قطع إن يبس صار مساويك في أطرافه ولا صار مكنسة. لا تجد في النخلة شيء لا ينفع، حتى شيصها من ما نقز من أقنائها فإنه يستخدم علفا، وربما طبخ فاستخدم طعاما، فتشبيه النبي صلى الله عليه وسلم النخلة بالمؤمن من جهة أن فيها الخير الكثير الذي لا ضرر فيه، جذوعها أعمد للبيوت وأسقف للبيوت، والنبي صلى الله عليه وسلم لما بنى مسجده جعل أسقفه من أين؟ من جذوع وجريد النخل صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في العلم، وقوله تعالى: وقل ربي زدني علما، باب القراءة والعرض على المحدث. نعم، باب ما جاء في العلم وقول الله جل وعلا: وقل ربي زدني علما. هذه في بعض نسخ وروايات البخاري تبويب ليس تحته شيء. في الرواية المشهورة عن أبي ذر الهروي، لأن الرواية الثلاثة المشهورة رواية أبي ذر الهروي ورواية الكشميهني ورواية السرخسي، في الروايتين السرخسي والكشميهني ترجم بهذا الباب: باب ما جاء في العلم وقول الله جل وعلا: وقل ربي زدني علما. فإما إن البخاري تركه عمدا لم يذكر تحته شيء، أو أراد أن يبيض له ولم يبيض له بالحديث. ولهذا في رواية أبي ذر الهروي عن المستملي، أبو ذر الهروي يروي عن عبد الوقت إلى محمد بن يوسف، يروي عنهم ثلاثة: المستملي والكشميهني والسرخسي. لم يذكر هذا التبويب في رواية أبي ذر. وقل ربي زدني علما، أن العلم من الله في الفهم، والعلم من الله في أسبابه وفي وحيه. حتى في علم الدنيا، علم الطب، علم الصناعة، الهندسة، الكيمياء، الفيزياء، الفلاحة، التجارة، هذا علم علم الله به الناس انتفعوا به. ولهذا العلم النافع من الله: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، وعلم آدم الأسماء كلها. والعلم الضار ليس من الله، لأنه شر، والشر ليس إلى الله، لكن ربي قدره وأراده إرادة كونية، كعلم التنجيم وعلم الكهانة، علم السحر، علم الحيل، مصدرها الشياطين، شياطين الإنس والجن. نعم. باب القراءة والعرض على المحدث. رأى الحسن والثوري ومالك القراءة جائزة، واحتج بعضهم في القراءة على العالم بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: الله أمرك أن نصلي الله أمرك أن نصلي الصلوات؟ قال: نعم. قال: فهذه قراءة على النبي صلى الله عليه وسلم. أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه. واحتج مالك بالصك يقرأ على القوم فيقولون: أشهدنا فلان. نعم. ويقرأ ذلك قراءة عليهم. نعم. ويقرأ على المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان. من أسباب تحمل العلم القراءة، تسمونها اليوم بالدرس والدراسة، القراءة والعرض على المحدث الذي يلقي عليهم الحديث. هذا المحدث من حيث العموم، والمحدث من حيث الخصوص هو العالم بالحديث رواية ودراية، يقال له المحدث لاشتغاله بالحديث في روايته أو في فقهه ودرايته. يقول الإمام البخاري: ورأى الحسن، يعني الحسن البصري، والثوري سفيان بن سعيد الثوري أمير المؤمنين في الحديث، ومالك الإمام مالك بن أنس، رأوا أن القراءة جائزة، أي أجازوها في تحمل العلم، أن يقرأ التلميذ على شيخه، ويقرأ الطالب على العالم فيجيزه ويقره العالم بما قرأ. واحتج بعضهم، وهذه أشار إليها البخاري لأنه يميل إليها، بالقراءة بقصة ضمام بن ثعلبة. من هو ضمام بن ثعلبة يا أخواني؟ أنت تدمر عليك ضمام بن ثعلبة؟ مر عليك هذا الرجل؟ جاره من هو ضمام بن ثعلبة؟ أي من هو؟ هذا أخو بني سعد بن بكر من نجد، يأتي حديثه، أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام فدخل المسجد وهو راكب بعيره، لأن المسجد إنما هو حضار ما في سقف في أكثره، الجهة الشمالية منه ما في سقف، فأناخ بعيره في المسجد رضي الله عنه، فعقله فأقبل على الصحابة قال: أيكم محمد بن عبد الله؟ ولم يكن يتميز النبي عليه الصلاة والسلام عن الناس بلباس أو بهيئة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام متكئا في المسجد، متكئا بظهره من ورائه، فأشار إليه ذاك الرجل الأبيض. إذن كان أكثر مكث النبي وين؟ في المسجد عليه الصلاة والسلام. والمكث في المسجد عبادة، المكث في المسجد عبادة، فهو ما بين انتظار الصلاة وما بين ذكر ودعاء. يخرج هذا المكث عن كونه عبادة إلى كونه عادة إذا كان يسكن المسجد ولم ينوي فيه اعتكافا، يخرج من كونه عبادة إلى كونه معصية إذا اشتغل في مكثه بالمسجد بما نهي عنه: بيع شراء، تعيير، سواليف معها المسبح، يطجز بمسبحته في المسجد سنة في مجلس، خرج من كونه في عبادة إلى كونه في عادة أو في معصية بحسبها. فأقبل ضمام إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أنت محمد، أنت ابن عبد المطلب؟ قال: ما وراءك؟ قال: إني ناشدك ومغرض عليك في المسألة، فلا تجدن في نفسك علي شيء. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: سل عما بدا لك. ضمام عاقل لكنه أعرابي في جلافة العرب، لكن فيه عقل، قدم بهذه المقدمات ليستقبل منه النبي عليه الصلاة والسلام ما سأل. فكأن ضماما بهذا الفعل أقرأ النبي عليه الصلاة والسلام: الله الذي لا إله إلا هو أرسلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. من الذي بدأ بالمعلومة؟ ضمام على جهة السؤال، فأخذوا فيها دليل على الإقراء، أن يقرأ العالم الناس بأن يسأله الناس ويجيبهم هذا العالم. هذا من القراءة والعرض على المحدث. قال: فهذه قراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر ضمام بها قومه فأجازوه، أي فأقروه أنه سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، دل على أنها وسيلة من وسائل تحمل العلم. واحتج الإمام مالك بالصك، الصك عندهم الوثيقة، تطور الأمر إلى الصك والصادر من الجهة المعتمدة، من قاضي، من جهة رسمية، ويدخل فيه ما اعتمده ووثقه مصدره بختمه وتوقيعه وإشهاده، يقرأ على الناس فيقولون: أشهدنا فلان بكذا، أي بمجرد قراءة هذا صكه عليهم. فهذا نوع من العرض الذي يؤخذ منه العلم. قال: ويقرأ المقرئ فيقول القارئ: أقرأني فلان، أقرأني يعني قرأت عليه فأجازني. نعم. حدثنا محمد ابن سلام، حدثنا محمد بن الحسن الواسطي عن عوف عن الحسن قال: لا بأس بالقراءة على العالم. في أول الباب قال: وقال الحسن، معلقة مقطوعة من غير إسناد، هنا ساق إسنادها، قال: حدثنا محمد بن سلام وهو البيكندي، قال: حدثنا محمد بن الحسن وهو الواسطي عن عوف. من هو عوف؟ عوف البكائي عن الحسن البصري، قال: لا بأس بالقراءة على العالم، أنها من أسباب ووسائل تحمل العلم. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا عبيد الله ابن موسى عن سفيان قال: إذا قرئ على المحدث فلا بأس أن يقول حدثني. نعم، يقول سفيان الثوري إذا قرئ على المحدث، قرئ عليه الكتاب، قرئ عليه العلم، لا بأس أن يقول الطالب حدثني فلان، لأن من وسائل تحمل العلم القراءة على العالم، وهذه الطريقة في القراءة عليه هي الطريقة المشتهرة عندنا في نجد من قديم، يقرأ التلميذ على الشيخ فيقرر، حتى جاءت الطريقة الجديدة وهو أن الشيخ يشرح لهم سواء بقراءة أو بغير قراءة. نعم. قال: وسمعت أبا عاصم يقول عن مالك وسفيان: القراءة على العالم وقراءته سواء. القراءة على العالم تقرأ عليه، وقراءة العالم عليك سواء، من جهة التحمل للعلم لا من جهة الفهم، فإنه قد يفهم الفهم الكامل وقد ينقص فهمه وإدراكه، لكن كلاهما سواء من جهة التحمل، تحمل العلم. أي نعم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سعيد هو المقبري، هو المقبري، المقبري. نعم. عن شريك بن عبد الله، عن شريك بن عبد الله ابن أبي نمر، ابن أبي نمر أنه سمع أنس ابن مالك يقول رضي الله عنه يقول: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، يعني خلفهم، متكئ بين ظهرانيهم يعني خلفهم عليه الصلاة والسلام، ما كان يتميز لا بحال ولا بمجلس ولا بهيئة، حتى يأتي الآتي لا يعرفه لا يميزه عن أصحابه صلى الله عليه وسلم، وهذا من كريم دله وجميل وحسن تواضعه عليه الصلاة والسلام. نعم. فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. ابن عبد المطلب. اي نعم. فقال له النبي، هذا مفعول لفعل محذوف، مفعول لفعل محذوف صلى الله عليه وسلم. نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك، يعني مثل قولة الناس اليوم وصلت، بلغت، أبشر، قد أجبتك، يعني أنا هو، وش عندك، ماذا تريد؟ أي نعم. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. صلي وسلم عليه. سل عما بدا لك، يعني حتى وإن ظننت أنك تشدد في المسألة أو تغلظ فيها فسل عما بدا لك، فهذا فيه تواضع عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك. ورب من قبلك الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به. آمنت بما جئت به، لا إله إلا الله. شوفوا التوفيق يا أخواني، لما استوثق من أن الله بعثه بهذه الأركان، أركان الملة وقواعد الإسلام، قال: آمنت بما جئت به أو بما أرسلت به. من الذي عرض الأسئلة على النبي؟ ضمام بن ثعلبة، فكانت هذه من أعظم الوسائل في تحمل هذا العلم، حتى بلغ بها ضمام قومه لما رجع إليهم، بنو سعد بن بكر بن وائل. نعم. آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي. أنا رسول من ورائي، يعني أرسلني إليك قومي. نعم. وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر بن بكر. رواه موسى وعلي بن عبد الحميد عن سليمان عن ثابت عن أنس عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. كرر رحمه الله ذكر هذا الحديث بأسانيد ثلاثة، كل هذا من تفننه وحفظه البارع للأسانيد ومتونها من الإمام البخاري. ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر بن وائل جاء من جوف نجد إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول أنس وغيره: فسمعنا غمغمة رجل لا ندري ما يقول حتى دنا منا، فقال: أيكم محمد بن عبد الله؟ فقالوا: ذاك الذي بين أظهرنا، ذاك الرجل الأبيض، وبشرته عليه الصلاة والسلام ليست البيضاء الصرفة، وإنما مشوبة بحمرة، وإلا هو من أهل مكة، آدم عليه الصلاة والسلام، يعني اللون الحنطي الفاتح. فأقبل عليه، قال: ابن عبد المطلب؟ قال: نعم. قال: قد أجبتك. قال: إني سائلك ومشدد عليك في المسألة، فلا تجدن علي في نفسك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل عما بدا لك. وسأل عن أركان الإسلام، بدأها بقوله: أسألك بربك وربي من قبلك، أي ربي الأنبياء ورب الناس قبلك. الله أرسلك؟ الله أرسلك أو افتريت على الله أنت؟ لأن الكذابين يفترون على الله، وحاشاه ذلك عليه الصلاة والسلام، لكن ليتأكد ويستوثق قال: اللهم نعم. فسأله عن الصلاة والصيام والزكاة. ليش قدم الزكاة الصيام على الزكاة؟ ها؟ نعم. لا، لأن الصيام فرضها في السنة الثانية من الهجرة، والزكاة جاءت بعد ذلك، فتأخرت الزكاة في فرضها عن الصيام. طيب وين الحج ما له طاري؟ ها؟ يقول: ما زال. معنى ما زال يعني لم يفرض بعد، على طريقة المغاربة. ها؟ لم يفرض بعد الحج، فدل على أن قدوم ضمام ابن ثعلبة من بني سعد بن بكر بن وائل من ربيعة من عدنان من ذرية إسماعيل عليه السلام لم يأتي إلا قبل فرض الحج. وفيه أن أحكام الشريعة نزلت بالتتابع حتى كمل الدين وتمت أركانه وشعائره وخصاله ومستحباته، فلا مزيد فيها للنقص حتى تكمل بالبدع. وقد أنزل الله على نبيه عام حجة الوداع، متى؟ في يوم عرفة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالدين كمل والنعمة تمت، إذن لا مجال للتزيد بالبدع والمحدثات. وبه نعلم أن البدع والمحدثات إيذان وإعلام بأن الدين لم يكمل وأن النعمة لم تتم. وهناك شيء أشنع، أن الرسول لم يكمل دين الله بالبلاغ، إذن أنقص حتى احتاج الدين إلى محدثات وبدع يكمل بها دين النبي. بل فيها شيء أفظع من ذلك، أن ربي لم يصدق لما ذكر أن الدين تم حتى احتاج إلى البدع والمحدثات. ولو لم يكن في البدع والمحدثات إلا هذا لكفانا إياها شرا وغائلة. فلما سأله والنبي يخبره: اللهم نعم. إذا من الذي يعرض السؤال؟ ضمام رضي الله عنه. قال: أنا رسول من ورائي من قومي، أنا ضمام بن ثعلبة رسول من ورائي من قومي. وفيها من الأدب أن السائل يبين عن اسمه ليعرفه المسؤول وينزله قدره. وأن يتحقق في من يسأل، ما يسأل كمن هب ودب، وإنما يسأل من هو أهل للسؤال. الحين الواحد لا أوجعه بطنه ولا أوجعه رأسه، وين يروح؟ يروح للصناعية يسوي له خراطة وسمكرة. طيب. ها؟ طيب. لو ذهب للصناعية اتهموه في عقله، يسأل أهل الأطباء. إذا أراد أن يبني بيتا وين يروح؟ يروح للمستشفى، يتهم في عقله. لكن لماذا دين الله جل وعلا يبتذل ويهان حتى يسأل الواحد كل واحد، كل من هب ودب يسأله؟ لأنه استرخصوا الدين واستسهلوه ولم يلقوا له بالا، وإنما الذي يسأل أهل العلم، كما قال جل وعلا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الآية في النحل، في الأنبياء في أولها: وما أرسلنا قبلك، في النحل من قبلك، في الأنبياء في أولها: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن فيه أن يعرف من يسأل، وفيه أن يبين عن نفسه في سؤاله. والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة لقي ركبا في الروحة، فقال: من القوم؟ قالوا: المسلمون. إذن سأل عنهم، فقالوا: من أنت؟ إذن ما تميز عن الصحابة بشيء. فقال: أنا رسول الله. فرفعت إليه امرأة بصبي فقالت: يا رسول الله، هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. ومن سوء الأدب أنه إذا سأل الشيخ السائل: من أنت؟ قال: مالك شغل. قال: واحد. يمكنه مستحي، وليس هذا موضع الحياة. وبه يتأكد أن حاجة الناس وطلاب العلم على جهة الخصوص حاجتهم للأدب قبل حاجتهم لماذا؟ للعلم. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وقال أنس رضي الله عنه: نعم، باب ما يذكر أي ما يروى في المناولة، يناوله الكتاب فيه العلم، سواء كتابا مؤلفا أو رسالة أو جوابا. والكتاب لأهل البلدان في العلم، ومنه التآليف، الكتب هي من وسائل تحمل العلم، من وسائل تحمله والاستفادة منه والتعبير عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يأتي كتب إلى الناس عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال أنس رضي الله عنه: نسخ عثمان المصاحف، نسخ عثمان رضي الله عنه المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. ورأى عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم، يقول أنس ابن مالك: إن عثمان ابن عفان رضي الله عن الجميع نسخ المصاحف فبعث بها إلى الآفاق. كم مصحفا نسخ عثمان؟ 6 مصاحف. المصحف الإمام عنده في المدينة، وبعث بمصحف إلى البصرة والكوفة ودمشق ومصر، والخامس إلى وين؟ إلى عنيزة. ها؟ إلى وين؟ إلى مكة. ما هنا مغاربة كالوقت، ولا هنا بغداد. بعث بها إلى حواضر الإسلام يستنسخ منها. والمصحف فيه العلم، فيه القرآن، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. إذن هذا من إيصال العلم. ولا إله إلا الله، لما كانت الكتب وتحصيلها وقراءتها قليلة كان العلم فيها والحرص عليها أعظم. ولما امتلأت في المكتبات في البيوت وفي الأسواق بالكتب قل اهتمام العلم بأهله، مطابع تدفع وأسواق تبلع، وصار البعض يتخذ الكتب زينة في مجالسه ومكاتبه. ومنهم من يتخذها رياء. إذن أسباب العلم إذا تضافرت دل على ماذا؟ دل على قلة تحصيله. الآن الوسائل كثيرة في حفظ العلم، لكن الفائدة منها قليلة ولا كثيرة؟ محدودة. ولما كانت الوسائل محدودة كان الانتفاع بها عظيم، حتى قبل عصور الطباعة إذا علموا أن كتابا جاء سهروا الليل يستنسخونه يحفظونه ويشغلون صاحبه قبل أن يسافر بالعزائم والدعوات حتى ينهون نسخ الكتاب الذي فيه العلم، لعظيم حرصهم على العلم وكثير تفريطنا فيه لما تضافرت وسائله وأسبابه. نعم. وروى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويحيى بن سعيد ومالك ذلك جائزا، ومالك ذلك جائزا. نعم، رأى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك ذلك جائزا في المناولة، يعطي الكتاب وفيه العلم يحدث به ويفتي به. نعم. واحتج بعض أهل الحجاز في المناولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث كتب لأمير السرية كتابا وقال لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا، فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أعطاه كتابا، أعطى أمير السرية التي بعثها كتابا رسالة، قال لا تقرأها على الناس إلا في موضع كذا وكذا، فلما بلغ ذلك الموضع قرأ الكتاب كتاب النبي عليه الصلاة والسلام على الناس وأخبرهم بما فيه، فعدوا هذا من المناولة والعرض، واحتج به بعض أهل الحجاز يشير به إلى شيخه الحميدي في الحرم في مكة. نعم، لأن أقاليم الإسلام المشهورة الحجاز وعمدته مكة والمدينة، تتبعهم الطائف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والعراق البصرة وبغداد حتى عمرت بغداد، البصرة والكوفة حتى عمرت بغداد في سنة 140، واستتم بنائها في عام 149 بناء أبي جعفر المنصور، ودمشق وهي حاضرة الشام بما في أعمالها بيت المقدس ونواحيها، ثم مصر، ثم توسعت حواضر الإسلام إلى اليمن وشمال أفريقية وخراسان. نعم. قال حدثنا إسماعيل ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم ابن سعد عن صالح عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه، فحسبت أن ابن المسيب قال، فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. هذا من كتب النبي عليه الصلاة والسلام، لما صالح أهل مكة في الحديبية كتب كتبا إلى الملوك، فكتب إلى صاحب البحرين، صاحبها أي كبيرها وهو المنذر بن ساوئ، ولأن البحرين وهي الأحساء اليوم وهجر، ليس البحرين البلدة المعروفة الدولة المعروفة، هذه تسمى قديما بدلمن، أما البحرين هي الأحساء وهي هجر، أكبر واحة نخيل في العالم اليوم. كتب كتابا له وكتابا أمره أن يدفعه إلى كسرى أنوشروان ملك الفرس، فدفع المنذر بن ساوى كتاب النبي عليه الصلاة والسلام إلى المنذر بن ساوى إلى ملك الفرس، فلما قرأه وكان مستعليا متعاليا، وجنس الفرس كانوا يحتقرون العرب من غيظه وحقده وتعاليه وغروره وكبره، مزق كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول سعيد بن المسيب فبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك دعا عليه أن يمزق الله ملكه، أن يمزق الله جل وعلا ملكه وقد مزق الله عز وجل ملكه. وفي ولادة النبي عليه الصلاة والسلام من إرهاصات نبوته أنها سقطت 14 شرفة من شرف قصر أنوشروان ملك الفرس، قالوا وهي علامة على تولي 14 ملكا عليهم ثم ينتهي ملكهم، وقد أزال الصحابة رضي الله عنهم ملكه. الشاهد من ذلك أنه كتب إلى الناس كتابا بأعظم ما يدعون إليه وهو الإسلام، أرسل كتابا ثالثا إلى النجاشي ملك الحبشة، وكتابا رابعا إلى المقوقس زعيم القبط، وين؟ في مصر. وين عاصمتهم كالزمان؟ الإسكندرية. القاهرة أنشأها عمرو بن العاص وهي الفسطاط. وأرسل كتابا إلى صاحب إيليا بيت المقدس، بعثه مع دحية الكلبي، وكتابا إلى هرقل عظيم الروم. فهذه كتب دفعها إلى الناس فيها إبلاغ العلم بما يسمى في العرض والمناولة. نعم. صلى الله عليكم. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب، فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده، فقلت لقتادة من قال نقشه محمد رسول الله؟ من قال نقشه محمد رسول الله؟ من قال نقشه محمد رسول الله؟ قال أنس. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما كاتب الملوك قيل له إن الملوك لا تأخذ الكتاب وتقبله حتى يكون مختوما بختمك، هذا سلمهم وعوائدهم، فاتخذ خاتما من فضة. فيه أن اتخاذ الخاتم من فضة عند الحاجة، لأن النبي قبله في سنين 7 سنين في المدينة، وقبلها في مكة لم يتخذ خاتم ولم يتختم. إذا اتخذتم سنة لماذا؟ عند الحاجة. اتخذ خاتما من فضة، جعل فصه من جهة كفه، فيه الله وتحتها رسول وتحتها محمد، تقرأ من تحت محمد رسول الله، وصار يختم بها عليه الصلاة والسلام كتبه إلى الناس. ففيها العرض، أن يعرض العالم العلم على غيره كتابة أو مناولة أو بعثا له لهم بالمصاحف كما فعل عثمان رضي الله عنه. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله الدرس، نكمله بعد صلاة المغرب، نفتح المجال للإخوان إن كان عندهم فيه أسئلة. نعم. جزاكم الله خير. سم. قلت قبل قليل أنها ابن عبد المطلب منصوبة بتقدير فعل محذوف. أي. إيش الفعل المحذوف هذا؟ حسب ما يقدره المقدر. وقيل أنادي ابن عبد المطلب. أنادي وأكلم وأحدث ابن عبد المطلب، أو تكون بالنداء. نعم نعم. في شيء الأخوان؟ سم. ما يقول البخاري أخبرنا الفرابري؟ فرابري محمد بن يوسف الفرابري تلميذ البخاري، محمد بن يوسف الفرابري تلميذ البخاري، تلميذ البخاري، سمع الفرابري ومحمد بن يوسف الفرابري صحيح البخاري من الإمام البخاري 90 مرة، وهو اللي رواه للناس. أي نعم. سم. ما أسمع وش تقول. طيب هذا فهمته. وش السؤال؟ أي نعم، المساجد بنيت لذكر الله من الصلاة وقراءة القرآن والتسبيح والتهليل، جاز فيها الكلام المباح سؤالا وبحثا من غير أن يؤذي القارئين والمصلين، إن آذاهم حرم الكلام في المسجد لأذيتهم لا لذات الكلام. ولهذا عقد النبي في المسجد الأولوي ألوية الجهاد، استقبل من الناس وعلمهم، وحرم في المساجد البيع والشراء، وحرم فيها نشدان الضالة، وحرم فيها قضاء الحوائج من البول وما جرى مجراه، إن المساجد لم تبنى لذلك. من رأيتموه ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك، فإنها لم تبنى لذلك. نهى عن البيع والشراء في المسجد. إذن هذه ثلاثة أحوال لكل حالة منها حكم فيما يكون في المساجد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.